بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس في شرح كتاب الزكاة من كتاب نيل الرجاء للسيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ودرسنا اليوم بارك الله فيكم حول زكاة عروض التجارة ونقول بارك الله فيكم التجارة معناها تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح أو هي التصرف بالمال بقصد نمائه ومفهوم التجارة معروف عند الناس أن الإنسان يشتري السلع مثلا بسعر أقل ليبيعها بسعر أكثر ويربح الفرق بين السعرين. واضح؟ هذا هو مفهوم التجارة، والتجارة معروفة. إذن نقول بارك الله فيكم التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح. والزكاة واجبة في التجارة، وهذا قول الأئمة الأربعة، ودل على وجوبها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فسرت الآية بأن المراد بها الإنفاق أي زكاة التجارة، وبهذا فسرها مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي البذ صدقته. البز يعني القماش. معلوم أن القماش لا تجب فيه زكاة العين، فدل على أن المقصود بالحديث زكاة تجارة، أي إذا كنت تاجرا بالقماش، تاجرا بالبز، والتاجر بالبز يسمى بزازا، فعليك أن تخرج زكاته. إذن عرفنا معنى التجارة وعرفنا حكم زكاة التجارة، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الزكاة تجب في التجارة بشروط. طبعا عندنا شروط قد مر ذكرها من قبل، وهي شروط المزكي، كما قلت لكم في الدرس الماضي. شروط المزكي هي الإسلام والحرية والملك التام، وأن يكون معينا وأن يكون متيقنا وجوده، هذا درسناه في الدرس الأول من كلامنا على الزكاة. اليوم عندنا الشروط التي تختص بها التجارة حتى تجب فيها الزكاة. فالمصنف الشارح رحم المصنف يعني ذكر إجمالا هذا، لكن الشارح رحمه الله ذكر أن الشروط سبعة، أن شروط وجوب الزكاة في التجارة كم؟ سبعة، ذكرتها لكم على السبورة هنا. الشرط الأول أن تكون التجارة عروضا، والشرط الثاني نية التجارة، والشرط الثالث كون النية عند التملك، والشرط الرابع كون التملك بمعاوضة، والشرط الخامس ألا ينض مال التجارة أثناء الحول ناقصا عن النصاب، والشرط السادس ألا يقصد القنية، والشرط السابع مضي الحول، والشرط الثامن، وهذا يفهم من كلامي الشارح، النص النصاب آخر الحول. نبدأ في هذه الشروط نشرحها شرطا شرطا، ثم بعد ذلك نقرأ ذلك من الكتاب. فنقول بارك الله فيكم الشرط الأول من شروط زكاة التجارة أن تكون التجارة في العروض. طبعا أنا ذكرت لكم من قبل أن المال هو كل طاهر منتفع به، يسمى مالا. المال ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا المال نقدا، أي ذهبا أو فضة، وإما أن يكون هذا المال عروضا. ما معنى العروض؟ العروض ما ليس ذهبا ولا فضة، أي شيء ليس ذهبا ولا فضة وينتفع به الإنسان، طاهر منتفع به، هذا يسمى عروض. إذن هذا ليس ذهبا ولا فضة وهو طاهر وانتفع به، إذن هذا عروض. وهذا على سبيل المثال هذا الكتاب مقدم الحضرمية، هذا مال عروض. لماذا؟ ليس ذهبا ولا فضة، فهو طاهر منتفع به، إذن هذا مال ليس ذهبا ولا فضة، إذن هذا عروض. مثال ثالث، مثلا هذا دفتر، هذا عروض، هذا قماش عروض. أي شيء مال ليس ذهبا ولا فضة هذا يسمى عروض. إذن نقول الزكاة، زكاة التجارة تجب في العروض، لا تجب في ما لو كان الإنسان يعني في النقود، في الذهب والفضة. الذهب والفضة فيهما زكاة العين، الذهب والفضة فيهما زكاة العين. إذن الشرط الأول أن تكون عروضا. الشرط الثاني نية التجارة. نية التجارة، الإنسان عندما يشتري شيئا، أنا على سبيل المثال إذا ذهبت إلى السوق أريد أن أشتري كتابا أو كتبا، أريد أن أشتري ثوبا أو ثيابا، أريد أن أشتري سيارة، لماذا أشتري السيارة؟ إن كان اشتريت السيارة بقصد الاستعمال، أنا أستعملها، اشتريت الكتب بقصد الاستعمال، اشتريت الثياب بقصد الاستعمال مثلا، لا تجب الزكاة لأن هذا ليس فيه قصد التجارة. لكن لو اشتريت الثياب أو الكتب أو السيارات مثلا، أو اشتريت المنازل أو الأراضي بقصد التجارة، فهنا تجب الزكاة. إذن لابد من وجود نية التجارة، نية التجارة عند المعاوضة، عند المعاوضة أو في مجلس، أو في مجلس العقد، أو في مجلس العقد. إذن الشرط الأول لابد أن تكون عروضا، والشرط الثاني لابد من وجود نية التجارة في مجلس العقد، عند العقد أو في مجلس العقد. نعم. الشرط الثالث وهو مذكور هنا يعني تنصيصا، وهو الشرط الثالث، قال كون النية عند التملك. كون النية عند التملك، لابد أن تكون النية عند التملك. وبالتالي نقول بارك الله فيكم، لو أنا اشتريت على سبيل المثال اشتريت سيارة بقصد الاستعمال، ثم بعد ذلك استعملتها مثلا أياما أو أسابيع، ثم رأيت أنني أبيعها، واضح، وأربح في ذلك، هل تجب علي الزكاة؟ لا تجب علي الزكاة. لماذا؟ لأنني عندما اشتريتها لم تكن نية التجارة موجودة. إذن نقول الشرط الأول أن تكون عروضا، والشرط الثاني نية التجارة، والشرط الثالث أن تكون النية موجودة عند التملك، قلت لك، أو في مجلس العقد. الشرط الرابع أن يكون التملك بمعاوضة، أن يكون التملك بمعاوضة، يعني مثل ماذا بمعاوضة؟ يعني ببيع أو بشراء، أو مثلا يعني أنت اشتريت، الشراء هذا معاوضة. ما معنى معاوضة؟ أنت تدفع شيئا وتأخذ شيئا، البيع والشراء هذا من عقود المعاوضات، كذلك الزواج من عقود المعاوضات، لأن الإنسان يبذل مهرا لزوجته، هذا من عقود المعاوضات، وإن كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يسمونه عقد معاوضة غير محضة. عندنا المعاوضة في مذهب الشافعي تنقسم إلى معاوضات محضة ومعاوضات غير محضة، لكن هذا تفصيل ليس هذا محله. المهم أن يكون التملك بمعاوضة. طيب لو حصل تملك بلا معاوضة، يعني ما مثال ذلك؟ مثال ذلك نفترض أن والدي كان والدي تاجرا، مات والدي رحمه الله وورثت عنه هذه التجارة، هل تجب علي الزكاة أم لا تجب؟ أنا ملكت التجارة بأي سبب؟ التجارة صارت ملكا لي بأي سبب؟ هل بسبب المعاوضة؟ هل اشتريت منه؟ لا، وإنما ورثتها منه. إذن أنا ملكت التجارة بسبب هو الإرث، الإرث ليس معاوضة، واضح؟ فأنا ملكت التجارة بسبب هو الإرث. نقول ينقطع الحول، حول التجارة الذي كان من قبل، وإذا بدأت أنا التصرف بالتجارة نبدأ حولا جديدا. إذن نفترض أن والدي رحمه الله تعالى يعني حوله في التجارة يكون في شهر رجب، حوله في التجارة. يعني ما معنى حوله في التجارة؟ يعني هو يخرج الزكاة، زكاة التجارة في شهر رجب، واضح؟ فمات والدي رحمه الله تعالى قبل رجب، مات في جماد الثاني، مات في جماد الثاني، صرت أنا وارثا للتجارة. إذن نقول انقطع الحول، فإذا بدأت التجارة بعد ذلك، يعني نفترض أني بدأت التجارة رجب شعبان في رمضان، بدأت التجارة في رمضان، بدأ حول جديد ولا أبني على الحول الذي كان فيه أبي رحمه الله. إذن نقول الشرط الرابع كون التملك بمعاوضة. فلو كان التملك بغير معاوضة، قلت لك مثل ماذا؟ مثل الإرث، مثل الهبة. لو قال لي والدي وهو تاجر مثلا، قال لي وهبتك هذه التجارة، إذن نفس الكلام، لا تجب الزكاة فيها بناء على الحول الماضي. فإذا بدأت التصرف بالتجارة بدأنا حولا جديدا. الحول كما قلت لك في أكثر من مرة، الحول أن يمر على التجارة أو على المال الزكوي سنة قمرية كاملة، أن يمر على المال الزكوي، المال الذي تكفي فيه الزكاة، سنة قمرية كاملة، وقد شرحنا هذا من قبل. إذن الشرط الأول أن تكون التجارة عروضا، والشرط الثاني نية التجارة، والشرط الثالث أن تكون هذه النية عند التملك. الشرط الرابع أن يكون التملك بمعاوضة. الشرط الخامس، انتبه معي للشرط الخامس. الشرط الخامس، وأنا أشرح لكم بطريقة يعني أحاول أن أبسط فيها المعلومات. الشرط الخامس ألا ينض مال التجارة أثناء الحول ناقصا عن النصاب. يعني الفقهاء يقولون ألا ينض مال التجارة أثناء الحول بنقده ناقصا عن النصاب. أنا تركت كلمة بنقده، وإن كان لا هي قيد يعني، لكن تركتها يعني حتى لا نتشعب، حتى لا نتوسع. ألا ينض مال التجارة في أثناء الحول ناقصا عن النصاب. ما معنى هذا؟ نفترض على سبيل المثال أنني تاجر بالكتب، عندي كتب أتاجر بها، تمام؟ في أثناء الحول بعت الكتب كلها. أنا اشتريت الكتب على سبيل المثال، أنا اشتريت الكتب بمئة دينار ذهب. اشتريت الكتب بكم؟ بمئة دينار ذهب. هذا تجب فيه الزكاة، لأن نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا. 100 دينار هذا نصاب 5 مرات، إذا تجب فيه الزكاة. أنا اشتريت الكتب بـ100 دينار، تمام؟ ثم بارك الله فيكم بدأت التجارة بالكتب، مر الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، في الشهر الثامن بعت الكتب التي عندي كلها. بكم بعتها؟ بعت هذه الكتب كلها بـ10 دنانير. أوه، خسرت خسارة كبيرة، 90 دينارا مثلا بعتها بـ10 دنانير. ما معنى أولا ألا ينض؟ ما معنى كلمة ينض؟ ينض معناه أن العروض التي شرحناها أولا، العروض تتحول إلى نقود، هذا معنى التنضيض. التنضيض ما هو؟ أن عروض التجارة تتحول إلى نقود، واضح ولا؟ عروض التجارة تتحول إلى نقود. فأنا كان عندي كتب أتاجر بالكتب، بعت الكتب كلها، صارت الكتب الآن كم؟ صارت الكتب نقودا. هذا يسمى تنظيف. لاحظ معي هنا، لابد أن تعرف بعض الأرقام. أنا بكم اشتريت الكتب؟ نكتب مرة أخرى، نكتب مثالا أقرب إلى الواقع. أنا اشتريت الكتب بـ40 دينار، هذا سعر الشراء. ثم بعت الكتب في أثناء الحول بـ10 دنانير، هذا بعد التنظيف. تمام. النصاب كم؟ النصاب 20. لاحظ معي بارك الله فيك، أن عروض التجارة تحولت إلى نقد أقل من النصاب في أثناء الحول، في أثناء السنة. فإذا تحولت، إذا صارت عروض التجارة نقدا أقل من النصاب في أثناء التجارة، فإن ذلك الحول ينقطع، ينقطع ذلك الحول، واضح؟ وبالتالي لا تجب الزكاة، وبالتالي لا تجب الزكاة. ولذلك قالوا ألا ينض. افهم ما معنى ينض. ينض أن عروض التجارة تتحول إلى نقود. ألا ينض مال التجارة أثناء الحول ناقصا عن النصاب. أما لو تحول أو يعني بعت الكتب كلها مثلا، بعت الكتب كلها على سبيل المثال ب30، فالآن 30 هذا فوق النصاب، تجب الزكاة بنفس الحول السابق، واضح؟ تجب الزكاة بنفس الحول السابق. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم، إذا غير واضح استمع مرة ومرتين وثلاث مرات حتى تفهم جيدا، تمام؟ إذا نقول الشرط الخامس ألا ينض مال التجارة أثناء الحول ناقصا عن النصاب. فلو نض يعني ما معنى نض؟ أي تحول إلى نقود وهو نصاب، فالزكاة واجبة في ذلك. الشرط السادس بارك الله فيكم ألا يقصد القنية. على سبيل المثال أنا اشتريت على سبيل المثال كتب لأتاجر فيها، أكون تاجر كتب، ثم بعد ذلك في أثناء الحول قصدت أني أقتني هذه الكتب وأستعملها ولا أتاجر بها، خلاص غيرت نيتي، غيرت نية تجارة، صارت نيتي الآن أنني أستعمل هذه الكتب، أتعلم بها لأصير عالما، لا أريد أن أتاجر بالكتب بل أريد أن أتعلم منها. الآن غيرت النية، كانت النية نية تجارة، كانت النية نية تجارة، فصارت الآن النية نية استعمال واستفادة وانتفاع، إذن لا تجب الزكاة. ولذلك قال الشرط السادس ألا يقصد الاستعمال، أي أن الاستعمال الذي فيه انتفاع له هو، فلو قصد الانتفاع بها ولا يقصد بها التجارة فلا تجب الزكاة. ولذلك نقول لو أن الشخص مثلا اشترى سيارة ليتاجر بالسيارات، اشترى سيارتين أو ثلاث أو أربع ليتاجر بالسيارات، ثم بعد ذلك في أثناء الحول غير نيته، أراد أن يستعمل السيارات لنفسه ولا يتاجر بالسيارات، إذن لا زكاة عليه. لماذا؟ لماذا لا زكاة عليه؟ لأنه قصد الاستعمال الشخصي، والإنسان إذا قصد الاستعمال الشخصي لا تجب الزكاة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، لأن العبد يستعمله ولأن الفرس يستعمله. قال الشرط السابع مضي حول. ما معنى مضي حول؟ أي أن تمر كما شرحت لك من قبل، أن تمر سنة قمرية تحديدية كاملة، أن تمر سنة قمرية تحديدية كاملة. كاملة من متى تبدأ؟ من بداية التجارة. لاحظ معي، تبدأ من بداية التجارة السنة، وليس من بداية بلوغ المال نصابا، لا، من بداية التجارة. أن تمضي سنة قمرية كاملة من بداية التجارة، تمام؟ فإذا مضت سنة قمرية كاملة من بداية التجارة، نفترض أنك بدأت التجارة في 1 محرم عام 1440، تمام؟ في 1 محرم 1441 تنظر، إذا بلغ ما إذا بلغت قيمة تجارتك نصابا وجبت عليك الزكاة، إذا بلغت مال إذا بلغ مال تجارتك نصابا وجبت عليك الزكاة، تمام؟ الشرط الخامس الشرط الثامن النصاب، والنصاب طبعا يشترط في آخر الحول، حتى لو كان المال في بداية الحول ليس نصابا لا يضر، أو كان في أثناء الحول ليس نصابا لا يضر، المهم إذا كان المال نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة. وبالتالي نقول للتاجر في نهاية الحول بعد سنة من بدء التجارة تنظر في بضاعتك، تحسب قيمة البضاعة، تحسب قيمة البضاعة بسعر السوق، تحسب قيمة البضاعة بسعر السوق، فتحسب البضاعة المعروضة وتحسب قيمة البضاعة التي في المخازن وتحسب الديون التي لك على الناس، الديون التي لك على الناس، وتجمع لذلك أموالك الأخرى، تجمع الأموال الأخرى. كم هذه أشياء؟ 4: قيمة البضاعة المعروضة، قيمة البضاعة التي في المخازن، والديون التي لك على الناس أن تبعت دينا، والأمر الرابع تجمع الأموال الأخرى، ولا تخصم، لا تخصم من هذا المجموع، لا تخصم من هذا المجموع الديون التي عليك بسبب التجارة، لا يخصم عند الشافعية، لا يخصم. فالدين عند الشافعية لا يمنع وجوب الزكاة. إذن أربعة أشياء: قيمة البضاعة المعروضة. نفترض أنا عندي كتب، قيمة الكتب التي عندي على سبيل المثال بالأندونيسي نقول 30 مليون، وعندي كتب في المخازن قيمتها 20 مليون، وعندي أموال أخرى قيمتها 20 مليون، تمام، وعندي ديون لي على الناس قيمتها 30 مليون، تمام. إذن 30 مليون قيمة البضاعة المعروضة، 20 مليونا قيمة البضاعة التي في المخازن، 20 مليونا الأموال الأخرى، 30 مليونا قيمة الديون أو مقدار الديون التي لي على الناس، المجموع 100 مليون. إذن يجب علي أن أخرج زكاة 100 مليون. كم زكاة التجارة؟ نقول زكاة التجارة ربع العشر. زكاة التجارة ربع العشر. كم ربع العشر يعني؟ ربع العشر المجموع كامل يقسم على 40. المجموع كامل يقسم على 40، يكون عندك الناتج، تمام، يكون عندك الناتج. الجواب هو المقدار الذي يجب عليك إخراجه. هذا باختصار هو درسنا لهذا اليوم. نقرأ سريعا ما ذكره العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأموال التجارة. مصنف قال الشارح رحمه الله: التجارة تقريب المال لغرض الربح. المعنى أن النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة أموال التجارة، وإنما تجب فيها بسبعة شروط. كونها عروضا. ما معنى عروضا؟ يعني ليست ذهبا ولا فضة. نعم. ونية التجارة، أيوة، يشترط نية التجارة، تمام. وكون النية مقرونة بالتملك أو في مجلس العقد، أي أن ينوي التجارة حال الشراء، فلو كان نوى التجارة قبل الشراء لا يؤثر، أو نوى التجارة بعد أن قام من مجلس العقد أيضا لا يؤثر. لابد أن ينوي التجارة عند الشراء أو في مجلس العقد. قال الشرط الرابع: وكون التملك بمعاوضة كبيع. المعاوضة، ما مثال المعاوضة؟ بيع. قال كبيع وإجارة، هذا مثال للمعاوضة، هذا مثال للمعاوضة المحضة، تمام، كبيع وإجارة ومهر، هذا مثال للمعاوضة غير المحضة. قال نوى بها التجارة، لا إرث وهبة، لأن الإرث ليس معاوضة، وكذلك الهبة ليست معاوضة. قال وأن لا ينض. ما معنى ينض؟ التنضيض معناه أن الأشياء التي هي عروض تصير ماذا؟ تصير نقودا. قال وأن لا ينض مال التجارة بنقده الذي يقوم به أثناء الحول ناقصا عن النصاب، فإن نض كذلك انقطع الحول. طبعا لما قال بنقده الذي يقوم به، تفهم منه أنه لو نض بغير نقده كأن يكون يقوم بالذهب، فنض بالفضة لا يؤثر، واضح. قال وأن لا ينض مال التجارة بنقده الذي يقوم به أثناء الحول ناقصا عن النصاب، فإن نض كذلك انقطع الحول، أي فإن نض في أثناء الحول ناقصا عن النصاب بنقده الذي يقوم به انقطع الحول فلا تجب الزكاة. قال وأن لا يقصد القنية، أي الاستعمال الشخصي، أي الادخار، وأن لا يقصد القنية. ولذلك قلت لك لو اشترى سيارة بنية التجارة ثم بعد ذلك نوست الاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها. قال وأن لا يقصد القنية، أي الادخار في أثناء الحول، فإن قصدها انقطع، إن قصدها انقطع. قال ولا يقطعه مجرد الاستعمال من غير قصد لها، يعني لو أنه اشترى سيارة بنية التجارة وفي أثناء ذلك كان يستعملها استعمالا شخصيا، فإن الحول يستمر، حول التجارة يستمر، إلا إذا قصد الاستعمال فينقطع الحول. الشرط السابع قال ومضي الحول من وقت الملك، أي مضي الحول من وقت الملك، أي من وقت ملك عروض التجارة، أي من بداية التجارة، تمام. قال أما النصاب فلا يشترط إلا في آخر الحول، وهذا هو الشرط الثامن الذي ذكرناه، أن النصاب يشترط في آخر الحول. هذا باختصار درسنا حول أحكام زكاة عروض التجارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.